آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. وقال: أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على جسدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب ذكر ترك نقض المرأة رأسها عند الاغتسال من الجنابة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة لا يلزمها ولا يجب عليها أن تنقض ظفائرها عند إرادة الاغتسال من الجنابة، بل لها أن تبقيها وأن ترويها بالماء وأن تصب عليها الماء حتى تروى. وأما نقضها، نقض الظفائر، فإن ذلك ليس بلازم. هذا هو مقصود الترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله. وقد أورد تحتها حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشد ظفر رأسها، أفتنقضها عند الاغتسال من الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء، أي على جسدك. وكونها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيها أن تصب أن تحث عليه 3 حثيات، يدل على أن نقض شعر الرأس ليس بلازم للمرأة، بل لها أن تغتسل وظفائرها مشدودة، ظفائر شعرها، لكن ترويها بالماء. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو أن المرأة لا تحتاج ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة. أما إسناد الحديث، فيقول النسائي رحمه الله: أخبرنا سليمان بن منصور. فسليمان بن منصور هذا هو البلخي، ويلقب زرغندة، وهو ثقة خرج حديثه النسائي، وقد مر ذكره فيما مضى، مر ذكره في الأحاديث الماضية، وهو ثقة حديثه عند النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان. وسفيان هنا يروي عن من؟ عن أيوب بن موسى. وسفيان هنا غير منسوب. سفيان غير منسوب، ويحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وفي ترجمة أيوب بن موسى قيل أنه روى عنه السفيانان، وفي ترجمة سليمان بن منصور قيل أنه روى عن ابن عيينة، فيكون هذا المهمل الذي لم ينسب وهو سفيان يحمل على أنه ابن عيينة، لأن سليمان بن منصور ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أنه روى عن سفيان بن عيينة ولم يذكر الثوري، فيكون محمولا على أنه ابن عيينة. وابن عيينة ثقة حجة إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. أنه مصرح في مسلم وأبي داود مصرح بأنه ابن عيينة. إيش؟ عند مسلم وأبي داود مصرح بأنه ابن عيينة. عند مسلم؟ إيه وأبي داود. طيب وإذا كان قد صرح به في الأسانيد فهذه من الطرق التي يعرف بها أو بل هي أهم الطرق وأفضل الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل، أن ينظر في الأسانيد فإذا كان مصرحا بتسميته في بعضها فيكون ذلك واضحا في بيان المراد. ومن الطرق التي الأخرى التي وهي التي أشرت إليها أن ينظر في التلاميذ والشيوخ، لأنه في ترجمة سليمان بن منصور ما ذكروا أن من شيوخه الثوري، وإنما ذكروا ابن عيينة، وإنما ذكر ابن عيينة من شيوخه. عن أيوب بن موسى. عن أيوب ابن موسى. من خرج له؟ ثقة خرج له الجماعة. أيوب بن موسى هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوب بن موسى ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري وقد مر ذكره كثيرا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عبد الله بن رافع. عن عبد الله بن رافع وهو المدني وكنيته أبو رافع، وقال له أبو رافع يذكر بكنيته ويذكر باسمه، وكنيته توافق اسم أبيه لأنه أبو رافع وهو عبد الله بن رافع، فكنيته توافق اسم أبيه. وقد ذكرت مرارا أنهم ذكروا أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وذلك لدفع احتمال التصحيف فيما إذا ذكر إذا كان مشهورا أو من بعض الناس يعرفه مشهورا بنسبه ثم يذكر بكنيته مع اسمه، فمن لا يعرف يظن أن ذلك تصحيف. فكونه مشهورا بأنه عبد الله بن رافع قد يأتي في بعض الأسانيد عبد الله أبو رافع عبد الله أبو رافع، فيظن بعض من لا يعرف أن كلمة أبو مصحفة عن ابن، لكن من عرف أن الكنية أن كنيته أبو رافع وهو عبد الله بن رافع يعلم أنه لا تصحيف، وأنه إن جاء بابن فهو على النسب، وإن جاء بلفظ أبي فهو على الكنية ولا لبس في ذلك. وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة، وهي الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام، يعني بنقض شعر رأسها، يعني الأمر للحائض عند الاغتسال للإحرام بنقض شعر رأسها عند ذلك الاغتسال، وقد أورد فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في قصة حجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأنها أحرمت بالعمرة مثل أمهات المؤمنين، فإنهن أحرمنا بالعمرة متمتعات، ولما وصلنا مكة ولما كانوا في الطريق حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم إنه جاء وقت الحج وهي والحيض عليها ولم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ومعنى ذلك أن الحج وقد وصل وهي لم تنتهي من عمرتها، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتمتشط وتستعد للإحرام يعني بالحج، فتدخل الحج على العمرة فتحرم بالحج وتكون قارنة، لأن الإحرام بالعمرة باق وهو غير منتهي، بل هو باق في ذمتها ولم يحصل لها ذلك لعدم طهارتها من الحيض، وقد جاء الحج وهي فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة، لأن الإحرام بالعمرة موجود من الميقات وهو مستمر معها لم يتغير ولم يفسخ بل هو موجود، ثم إن التمكن من العمرة لم يتيسر لها لاستمرار الحيض عليها حتى جاء وقت الحج، فأمرت بأن تحرم بالحج وأن تغتسل قبل ذلك وتنقض شعر رأسها وأن تدخل بالحج، وبذلك تكون قارنة لأن الإحرام بالعمرة موجود من الميقات، فجاء الإحرام بالحج فدخل عليه فصارت بذلك قارنة، ولما فرغ الناس من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وأبدت رغبتها الشديدة في ذلك وتأثرها لعدم تمكنها من الاتيان بالعمرة المستقلة كالذي حصل لأمهات المؤمنين اللاتي كن محرمات بعمرة ولم يحصل لهن ما حصل لها، فتمكن من أداء العمرة وحدها فطفن طوافين وسعين سعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، أما عائشة فلم تطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وهو لحجها وعمرتها، لكنها رأت أنه ما حصل منها زيادة العمل الذي حصل من غيرها من المعتمرات المتمتعات اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لها من الحيض، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة، والقارن طوافه وسعيه بعدما ينتهي بعد ما يأتي من عرفة لحجه ولعمرته، طوافه يكون لحجه وعمرته، فهي كذلك مثل القارنين، طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، فقالت يرجع الناس بطوافين وسعيين وأرجع بطواف واحد وسعي واحد، قال إنما ذلك لحجك وعمرتك، فألحت عليه فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب معها إلى التنعيم، فاعتمرت وأتت بعمرة مستقلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ومعه أصحابه لم يذهبوا للعمرة، بل أيضا لم يأتي أن عبد الرحمن الذي ذهب معها اعتمر، وإذا فهذا يدل على أن العمرة في حق الحجاج الذين يأتون للحج ويعتمرون من التنعيم ويكررون ذلك أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما فعله ولا فعله أصحابه، وإنما أذن لعائشة لما ألحت عليه بسبب أنه فاتها ما حصل لأمهات المؤمنين من أنهن طفنا وسعينا للعمرة عندما دخلنا مكة وطفنا وسعينا للحج بعد الحج، فكان عملها في نظرها لا يتفق مع عمل أمهات المؤمنين اللاتي طفن طوافين وسعين سعيين. والمقصود من الحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها عند إرادة الإحرام للحج وإرادة الاغتسال له، وهذا يدل على ما ترجم له المصنف. تعيد المتن شغل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعل. المقصود بكونها تدع العمرة ليس معنى أنها ترفضها وتلغيها، لأن الإحرام قد وجد ولا يتخلص من الإحرام بعد وجوده إلا بإنهائه، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم إنسان بحج أو عمرة فعليه أن يتمه ولو كان ذلك نفلا، وليس له أن يرفضه وأن يتركه، وإنما قوله دع العمرة يعني دعي أعمالها من طواف وسعي، لأنها حائض والحائض لا يمكنها أن تطوف وتسعى. وإذن فالإحرام بالعمرة موجود ومستمر، وإنما أضيف إليه الإحرام بالحج، فصار الحج أو الإحرام بالحج مضموما إلى الإحرام بالعمرة الذي كان موجودا من قبل. وأما قوله دع عمرتك يعني تدع أعمالها، بمعنى أنها لا تستمر فيها ولا تنتظر تبقى في العمرة تستمر، لأن الحج قد وصل، ولو استمرت في انتظارها يمكن يفوتها الحج، والحج هو يوم عرفة، ومن فاته الوقوف فاته الحج. فقوله دعي العمرة يعني دعي أعمالها التي يعني ولا تستمر بها وحدها حتى تطوف وتسعى، لأنه يترتب على ذلك فوات الحج. هذا هو المقصود بأمرها بأن تدع عمرتها. وذلك أنه فيما بعد قال: طوافك لسعيك، طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني أنها قارنة. قالت: ففعل. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. يعني فقال: هذه مكان عمرتك، يعني التي كانت يعني فاتتها من حيث أنها لم تعمل أعمالها مستقلة، وإلا فإنها قد اعتمرت، وعمرتها هذه ثانية، لأن عائشة اعتمرت في تلك السفرة مرتين، مرة العمرة المقرونة مع الحج، ومرة هذه التي جاءت بعد الحج، هذه جاءت بعد الحج. وكونها مكانها يعني من حيث أنها طافت طوافا مستقلا وسعت سعيا مستقلا، وليس معنى أن تلك لغت وأن هذه عوض عنها وأنها تحل محلها، لأن العمرة التي أحرمت بها من المدينة من الميقات من ذي الحليفة قد أدخل عليها الحج، فحصل الطواف والسعي للحج والعمرة معا، ولكن العمرة التي حصلت لأمهات المؤمنين وكونهن طفن وسعينا طوافا مستقلا وسعيا مستقلا، هذا هو الذي حصل لها بهذه العمرة التي أتت بها فيما بعد. وبهذا تكون عائشة رضي الله عنها اعتمرت في تلك السفرة مرتين، مرة العمرة المقرونة مع الحج، ومرة هذه العمرة التي جاءت بعد الحج. ثم قال النسائي: قال أبو عبد الرحمن، ثم قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة، مالك عن هشام بن عروة لم يروه عنه إلا أشهب، لم يروه عنه إلا أشهب، يعني أن أشهب انفرد بروايته عن مالك من حديث عروة، وهو معروف عن مالك عن الزهري، يعني معروف عن مالك عن الزهري، هو مشهور بهذا، وأكثر أصحاب مالك أو أصحاب مالك رووه عنه من طريق الزهري، لكن روايته عن مالك عن عروة عن هشام بن عروة ما حصل إلا عن طريق أشهب، فهو غريب يعني بهذا الاعتبار، باعتبار تفرد أشهب به عن مالك، وكون لأن أصحاب مالك الذين رووه عنه رووه عنه من طريق الزهري، وهو معروف من روايته عن الزهري، ولكن من روايته عن هشام بن عروة هذا انفرد به أشهب، ولا يؤثر ذلك على صحة الحديث شيئا، بل الحديث ثابت من ذلك الطريق، وهو أيضا عنده، ولكن عنده طريق أخرى، وهو أنه يرويه عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يقول النسائي أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري، وهو ثقة، من خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ثقة، خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولم يخرج له أبو داود والترمذي. عن أشهب، نعم أشهب، وأشهب بن عبد العزيز بن داود المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي عن مالك. نعم. ومالك هو إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. عن ابن شهاب وهشام، عن ابن شهاب وهشام بن عروة. ابن شهاب هو الزهري، هو محمد المسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله ابن حارث بن زهرة ابن كلاب، مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب، فيقال له ابن شهاب، وهو جد ليس قريب، وإنما هو جد جده، لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فشهاب جد عبد الله، وعبد الله هو جد محمد ابن مسلم الزهري، فهو منسوب إلى أحد أجداده وهو شهاب، وإلى جده زهرة ابن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب، وعند ذلك يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إمام محدث فقيه مشهور ومكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي قام بتدوين السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، والذي يقول فيه السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن وهشام بن عروة، وهشام بن عروة ابن الزبير بن العوام هو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر أيضا ذكره كثيرا. عن عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، نعم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، الذي أنزل الله براءتها من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، ومناقبها جمة وفضائلها كثيرة، وهي من أوعية العلم وأوعية السنة، وقد حفظت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصحابية الوحيدة التي اشتهرت بكثرة الحديث عن رسول بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي واحدة من سبعة رواة زادت أحاديثهم على ألف حديث، وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر، حيث يقول: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وقد مر ذكرها كثيرا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: الذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي غسل الجنب يديه قبل إدخالهما في الإناء. غسل الجنب يديه قبل إدخالهما في الإناء عند الاغتسال من الجنابة. مراده من هذه الترجمة أن الجنب عندما يريد أن يغتسل فإنه يفرغ على يديه من الإناء ولا يغمسهما في الإناء قبل غسلهما بل يفرغ عليهما بحيث يصغي الإناء حتى يصب فيغسلهما. فهذا هو المقصود من الترجمة وقد عرفنا فيما مضى أن غسل الأيدي خارج الإناء مطلقا مطلوب ومستحب في جميع الأحوال. إن كل إنسان يريد أن يتوضأ فإن أو يغتسل فإنه قبل أن يدخل يديه في الإناء فإنه يغسلهما خارج الإناء يغسلهما بدون أن يدخل اليد في الماء وإنما يصغي الإناء حتى يميله حتى يصب على يده فيغسلهما ثم بعد ذلك بعد غسلهما يدخل يده في الإناء يدخل يده اليمنى في الإناء ويستخرج الماء بها ويصبه على يده اليسرى أو يجمع بين يديه يجمع به في يديه جميعا إلا فيما يتعلق بالقيام من النوم الليل فهذا ورد فيه الحديث الذي سبق أن مر وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء حيث قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. وهذا هو أول حديث في سنن النسائي هو هذا الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليدين خارج الإناء عند القيام من النوم. وقد اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال إن الغسل خارج الإناء واجب ومنهم من قال إنه مستحب. أما ما عدا ذلك أي ما عدا الغسل غسل اليدين بعد الخروج بعد القيام من النوم فإنه مستحب في جميع الأحوال حتى ولو كان الإنسان يعني متحقق نظافة اليدين فإنه يغسلهما عند إرادة الوضوء أو إرادة الاغتسال قبل أن يدخلهما في الإناء. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا أراد أن يغتسل وضع له إناؤه وضع له الإناء فيفرغ على يديه فيغسلهما يعني يفرغ بدون أن يغمسها في الإناء يفرغ عليها يعني على يديه فيغسلهما ثم بعد ذلك يدخل يده اليمنى ويأخذ بها الماء ويصبه على يده اليسرى ثم يغسل بها فرجه أخبرنا أحمد بن سليمان يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان وأحمد بن سليمان هذا هو الرهاوي وهو من شيوخ النسائي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وقد أكثر عنه النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي لم يخرج له إلا النسائي. حدثنا حسين وحسين هو ابن علي الجعفي, حسين بن علي الجعفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. عن زائدة وهو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا وقد مر ذكره أيضا فيما مضى. عن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي وهو صدوق اختلط حديثه خرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مضى ذكره كثيرا وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع لأن واحدا منهم اختلف فيه لأن سابعهم اختلف فيه هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر. السابع مختلف فيه والستة الباقون متفق عليهم لا خلاف في عدهم ضمن الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين. عن عائشة هذا يقول غسل اليدين قبل الإدخال مستحب ولا واجب؟ مستحب ليس بواجب. قال باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. ثم ورد النسائي رحمه الله الترجمة وهي عدد قال باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء الترجمة السابقة لغسل اليدين وهنا للعدد. الترجمة السابقة هي لذكر الغسل ومشروعيته وهنا ذكر عدده وهذه الترجمة لذكر عدده. وقد أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل يديه يعني بعد أن ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه يعني بعد غسل الفرج ثم يغسل يديه بعد غسله فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يحثو على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده والمقصود من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على يديه من الإناء قبل أن يغتسل من الجنابة عند الاغتسال من الجنابة قبل أن يدخلهما في الإناء يفرغ على يديه ثلاثا بمعنى أنه يميل الإناء الذي يتوضأ به حتى يصب على يديه على يد خارج الإناء فيغسلهما ثلاثا فإذا فيه مشروعية غسل اليدين ثلاثا وذلك مستحب. أحمد بن سليمان وإسناد الحديث أحمد بن سليمان هو شيخ النسائي في الإسناد المتقدم يروي عن يزيد وهنا غير منسوب وهو يزيد بن هارون وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الذي مر ذكره كثيرا وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل. وبقية الإسناد هو الإسناد المتقدم قبل هذا. قال إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. ثم ذكر النسائي ترجمة أخرى وهي إزالة الجنب الأذى عن جسده، وأورد فيه بعد غسل يديه أورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ على يديه ثلاثا يغسل فخذيه، يعني يغسل فرجه وما علق بفخذيه من أثر الجنابة، ما علق بفخذيه من أثر الجنابة يغسله، ثم يغسل يديه، يعني بعد ما علق يعني علق بهما من ذلك الأثر يغسلهما ثم يتمضمض. المقصود أن الترجمة يراد بها أنه بعد غسل اليدين يغسل ما أصاب جسده من أثر الجنابة، يعني يغسل فرجه وما أصاب جسده إذا كان قد أصابه شيء من أثر الجنابة. وإسناد الحديث قال أخبرنا محمود بن غيلان، يقول أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هذا سبق أن مر ذكره كثيرا، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا أبا داود، أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه ولم يخرج له أبو داود. عن حدثنا النضر، حدثنا النضر وهو النضر بن شميل، النضر هو ابن شميل وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخبرنا شعبة، أخبرنا شعبة، وعند ذلك يتفق مع الإسناد الذي قبل هذا. قال باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة ويغسل وجهه ثلاثة ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. قال باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. يقول النسائي باب غسل الجنب يديه، باب إعادة غسل الجنب يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أنه بعدما يغسل يديه خارج الإناء أولا ثم يغسل فرجه وما أصاب جسده، عند ذلك يعيد غسل يديه من أجل إزالة ما علق بهما من أثر ذلك الذي أزاله، الذي في فرجه وفي فخذيه وما أصاب من جسده. فغسل اليدين بعد ذلك لهذه الحكمة ولهذه الفائدة، هذا هو المقصود من من من من من, من, من هذه الترجمة. غسل اليدين يعاد بعد أن يغسل فرجه وما أصاب من جسده حتى يزول ما علق بهما من أثر ذلك الغسل، يعني بعد ذلك الغسل لفرجه وما أصابه من جسده. وقد أورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى وهو دال على ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت محدث فقيه، وقد وصف بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث، وصف بأن بهذا الوصف، وهو أنه أمير المؤمنين في الحديث، لأن جملة من المحدثين أطلق عليهم هذا الوصف، ومنهم إسحاق بن راهوية هذا، وشعبة، وسفيان الثوري، والبخاري، وجماعة آخرين وصفوا بهذا الوصف، فهو ثقة ثبت، فقيه، إمام، حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، خرج له أصحاب الكتب إلا من ماجه، وقد مر ذكره كثيرا. وذكرت فيما مضى أن المحدثين في مثل هذا الوصف الذي هو في هذا اللفظ الذي هو راهوية، يعني يكون بضم الهاء وفتح الياء، راهوية والواو ساكنة، وأما عند أهل اللغة فيكون مختوما بويه، الواو تكون مفتوحة والياء ساكنة، يعني راهويه، يكون راهويه، الاسم يكون مختوما بويه عند أهل اللغة، وأما عند المحدثين فيكون تكون الياء مفتوحة والواو ساكنة، وما قبل الواو مضموم. هل هذه الألفاظ عربية ولا لا؟ ليست عربية، راهوية ليس اسم عربي. أخبرنا عمر بن عبيد. أخبرنا عمر بن عبيد، ايش قال عنه؟ عن صدوق طوله الجماعة. عمر بن عبيد بن أبي أمية، وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. وقد وبعد ذلك يتفق هذا الإسناد مع الأسانيد السابقة. ايش بعده؟ الباب اللي بعده. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.